إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم على اللي هيحصل بقى. إحنا لو تفتكروا مراجعة سريعة كده، مواصفات الدجال بالظبط، وقلنا هيمشي ازاي وهيمشي لحد فين وهيعمل ايه ومين اللي هيتابعه. وكنا قبليها متكلمين على المهدي، وكنا متكلمين على جيش الاسلام في الملحمة. هنبتدي بقى دلوقتي برضو بالاحاديث الصحيحة، هنبتدي بقى دلوقتي نربط بقى ايه المواقف مع بعضها. المسلمين كلهم في بيت المقدس، العرب المسلمين كلهم في بيت المقدس، والمهدي بأمه. النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول لنا ايه: فبينما امامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، بيصلوا الفجر، والامام اللي هو المهدي المنتظر اللي هو اسمه محمد بن عبد الله، نزل عليهم عيد مريم، فرجع الى الوراء، راجع طبعا ان اللي نازل عليهم نبي، فيضع عيسى يده بين كتفيه. يقوم عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم يقوم حاطط ايديه بين كتافه، ثم يقول له: تقدم فصلي فانها لك اقيمت، فيصلي بهم اماما. يبقى المهدي المنتظر هيرجع علشان عيسى ابن مريم، هو اللي يبقى الامام لانه طبعا نبي ورسول، وهيقول له لا هي اقيمت علشانك انت، ويرجع لورا ويقدم المهدي ويصلي خلف المهدي. هنبتدي بقى نتكلم على عيسى عليه السلام هينزل ازاي. انا عندي حديثين عشان بس تبقوا فاهمين الحته دي، ما حدش يلخبطكم فيها. الحديث الاولاني ان هو هينزل عند المناره البيضاء شرقي دمشق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وينزل عند المناره البيضاء شرقي دمشق. طب ازاي هينزل عند المناره البيضاء في شرق دمشق، وازاي هينزل وسطهم وهم بيصلوا في بيت المقدس، وبينهم وبين بعض مسافة كبيرة؟ هنا الحافظ ابن حجر العسقلاني جمع بين الحديثين، في الحقيقة جمع طيب جدا. ايه هو؟ قال ان هو يعني هو هينزل من السماء عند المنارة، وبعدين الملائكة، هو طبعا نازل عشان بس نبقى عارفين، بين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، يعني ملكين هو حاطط ايديه على أجنحتهم ونازلين بيه من السماء. هو بداية النزول زي عارفة الطيارة كده، وانت نازلة الطيارة بتشوفي تحتك القاهرة كلها منورة مثلا، او اسكندرية كلها منورة. بداية النزول هيكون عند المنارة البيضاء، لكن انتهاء النزول هيكون عند مسجد الاقصى. يبقى بداية النزول عند المنارة البيضاء، ونهاية النزول عند مسجد الاقصى. هينزل ازاي؟ كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال: واضعا كفيه على اجنحة ملكين. ملكين فرجين اجنحتهم، واحنا طبعا عارفين ان الملائكة لها اجنحة. اذا طأطأ رأسه قطر، واذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ. يعني ايه؟ هو صلى الله عليه وسلم قال لنا ان هو كأنه خرج من ديماس. ديماس يعني حمام. حمام عارفين الحمامات اللي هي البلدي، الحمامات العامة. كأنه خرج من ديماس، خارج كأنه لسه خارج من الحمام. بتنزل منه قطرات كجمان اللؤلؤ، بتنزل منه قطرات كجمان اللؤلؤ، لؤلؤ كأن لؤلؤ نازل من عيسى بن مريم. دي نمرح التاني وصف له. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو عريض الصدر ضامر البطن. يعني ايه عريض؟ صدره عريض وما عندوش بطن، ما عندوش الكرش بتاعنا ده، مش موجود خالص، ضامر. تمام. نازل بقى عليه الصلاة والسلام بحاجة جديدة. ايه هي؟ لا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات. لا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات، يعني مجرد ما يقترب منه الكافر، مجرد ما يشم انفاسه يموت. دي الخاصية الجديدة اللي نازل بيها عيسى ابن مريم. معلش استأذنكم دقيقتين بس وراجع تاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة انا اسف. والله يعني الحمد لله انا النهاردة مريضة جدا، بس يعني علشان احنا على بعدنا ان شاء الله نستكمل الحلقة. طيب بنقول دلوقتي ان الميزة او الحاجة الجديدة اللي هينزل بيها عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة في بيقولوا عليه السلام وفي بيقولوا صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يجوز. يعني ممكن نقول عيسى ابن مريم عليه السلام او صلى الله عليه وسلم، لان دي حاجة للانبياء كله، ده دعاء للانبياء كله. طيب بنقول ان هو نفسه، اي حد هيقرب ويشم يعني يوصل لريحة النفس على طول هيموت، هينتهي. تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه سيم الانبياء اذا رأيتموه عرفتموه، يعني له سمت مختلف، شكل مختلف. طيب العلماء قالوا يعني ايه سيم الانبياء؟ قالك اول حاجة ان وجهه صادق. سيم الانبياء ان وجوههم صادق. عبد الله بن سلام لما صعد ورا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأيت وجهه عرفت انه ليس بوجه كذاب، يعني عارف ان ده نبي. يبقى الانبياء يا جماعة ليهم شكل معين، ليهم سمت معين. تمام. التقوى بتاعتهم والايمان بتاعهم بيظهر على شكلهم. تمام. طيب الدجال خلاص نازل، هينزل عيسى مع المهدي وهيصلي خلف المهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبين عيسى نبي. طيب عشان بس برضو نفهم، مش احنا قلنا ان القرآن ناسخ لكل حاجة؟ القرآن ينسخ كل الاديان اللي قبل كده. طب امال عيسى ابن مريم هينزل يعمل ايه؟ لا خدي بالك، عيسى ابن مريم هينزل يطبق الاسلام، عشان بس تبقوا فاهمين. ومن اول العلامات، من اول العلامات الواضحة انه هيصلي خلف المهدي وهيطبق الاسلام حرفيا. تمام. وما لا يطبق هو هيطبقه. جميل جدا. طيب هيبقى السؤال برضو، طيب جبريل هينزل لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ ايوه. طب هينزل ليه؟ هينزل بقى يخبره بالخطوات اللي يعملها. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام هينزل له جبريل هيقول له مثلا اختبئوا في المكان الفلاني، اعملوا كذا، خدوا بالكوا هيحصل كذا. فهمنا؟ مش هينزل له بتشريع جديد ولا حاجة جديدة خالص، علشان في ناس بتظن ان عيسى ابن مريم لما ينزل هينزل بشرع جديد. لا. طيب في اي انبياء بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى؟ لا. طب في اي انبياء بعد عيسى؟ برضو لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. من ادرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام، يعني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. طيب يبقى قلنا ان السبب في عدم تقدم عيسى ابن مريم هو انه جاي حاكما بالقرآن لا بالانجيل ويطبق الشريعة. خلاص بيت المقدس طبعا كانت خلافة المسلمين على يد المهدي المنتظر في هذا الوقت، هيبتدي يحاصرهم بقى، او هنبتدي بقى هنا المواجهة بين المهدي ومعه عيسى ابن مريم وضد المسيح الدجال. طبعا عيسى ابن مريم لما ينزل هيكسر الصليب، هيقتل الخنزير، هيتبرأ من كل ما فعله النصارى. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا النصارى هيعملوا ايه. يعني خدوا بالكم ان في بتوع اللي هم كانوا بيحاربوهم الصليبيين، لم يوضح بقى هل الصليبيين هيسلموا، لن ينفعهم اسلام خلاص، ولا هينضموا الجيش جيش المسيح الدجال. لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي هيحصل في الجزئية دي. طيب هيبتدي بيحضروا بقى، المهدي كان بيحضر الجيش وبيحضر الجيش بتاعه وبيجهز نفسه علشان يطلع على انه يواجه المسيح الدجال. فوهم بيصلوا الفجر وطلعين لقوا عيسى ابن مريم نازل له، وقالوا دخل. لما دخل في أماكن الحرسات فالمهدي قال له صلي يا كلمة الله، فيقول المهدي لا بل أقيمت، صلي ويتبعه في تلك الصلاة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: منا آل البيت من يصلي خلفه ابن مريم. تمام. أول حاجة هيعملها بقى إن عيسى ابن مريم هيقول لهم يلا علشان افتحوا الباب، باب لد. باب لد ده محاصر او مواجه ل البره، يعني بيت المقدس يا جماعة مقفول، عارفين زي حصن كده ولو باب. الباب ده لو فتحوا هيكون جيش الدجال جاي. فتحوا الباب عيسى ابن مريم قال لهم افتحوا الباب. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا بقى يقول: فيفتحون الباب ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي. خدوا بالكم، معاه 70,000 يهودي. 70,000 يهودي دول شوفي النبي حيوصفهم لنا بالظبط: كلهم ذو سيف محلى وساج، لابسين زي غطر كده مزخرشة عليها، مزكرشة عليها زخارف، عارفين اللي الغطر اللي بيلبسها، عارفين الطواقي اللي بيلبسوها الروافد اللي هي بيبقى عليها نقوش ذهبي وتطريز، وها هم بقى هيبقوا لابسين طواقي كده والجيش الملكي بقى بتاع الدجال وسيوف محلاه عليها جواهر وعليها ولابسين كمان عبايات مطرزه ورايحين بقى ورا. تمام. كان ممكن ان عيسى ابن مريم احنا عارفين ان هو يقرب منه فيموت. تمام. كان ممكن ان هو يقرب انه فيموت صح، لكن عيسى ابن مريم قرر ان يقاتله. تمام. ويقتله في وسط جنوده علشان يعرف الناس انه بيتقتل، انه مش حاجة يعني صعبة ولا حاجة عويصة، هو ممكن يتقتل عادي خالص. تمام. هو بقى اول ما شاف قدامه عيسى ابن مريم راح لافف وجاري. سبحان الله. طبعا فاذا الارض تدور به ليعود الى بابلد. يعني ايه؟ يعني كل ما يحاول يهرب يلاقي نفسه ها بيلف ويرجع، كل ما يحاول يهرب يلاقي نفسه بيلف ويرجع. فراح، وطبعا الحرس الثوري بتاعه ماشي وراه. وخدوا بالكم ان اليهود بيتهموا عيسى ابن مريم في امه لو انتوا تفاكرين، وهم بيقولوا او اعتقادهم ان المسيح الدجال ده ربهم وهو اللي هينقذهم. فيأتي عيسى ابن مريم يقوم خارج له ويقوم يقتله ويريهم دمه، مع انه كان ممكن يقتله بنفسه، لكن هو لا، قتله عشان يوريهم انه مش اله، هو مش اله ولا حاجة، اهو قتلوا ووراهم دمه. سبحانك يا ربي. طبعا اول ما ربهم مات عملوا ايه؟ طلعوا يجروا يستخبوا خلف الاشجار والاحجار. هنا بقى طلع بقية الجيش بتاع المهدي. ما هو في جيش المهدي محضره قبل ما عيسى ابن مريم ينزل. عيسى ابن مريم هو اللي قتل المسيح الدجال، طلع من الباب قتل ولا طول، فيش ولا في معركة ولا حاجة خالص. راحوا كلهم مع هم 70,000، يعني ممكن بقى يحاربوا، لكن اليهود جبنة، اليهود أبدا ما يظهروا. اليهود يحرضوا النصارى ويحرضوا المسلمين، يعني يحركوا حد ويستخبوا وراه، لكن ان هم يواجهوا ويحاربوا هم جبنة جدا ومعروفين من زمان. فيتفرقون خلف الشجر والحجر، كل الشجر والحجر في الوقت ده ينطق. عشان بس يا جماعة احنا بيختلط علينا الامور فيقولك من العلامات الكبرى ان الشجر والحجر هينطق. لا يا جماعة، دي اخر علامة بعد موت المسيح الدجال. فيقول يا عبد الله يا مسلم تعالى ان خلفي يهوديا فاقتله، يا عبد الله يا مسلم تعالى ان خلفي يهوديا فاقتله، ما عدا شجر الغرقد. عايز اقول لكم ان هم بيزرعوا ملايين من شجر الغرقد عشان هم عارفين الكلام ده، الكلام ده عندهم وعارفينه. ف هي يقتلون اليهود مقتلة عظيمة لم يرى مثلها. طبعا لان شجر الغرقد بس هو اللي مش هيقول، لكن الباقي كله الحجر والشجر وكله هيقول. فخلاص الواقعة دي على فكرة اليهود عارفينها وهي اسمها هرمجدون. هرمجدون عندهم في التوراة المحرفة طبعا واخدينها من التوراة الحقيقية، ان في هرمجدون او موقعات هرمجدون هيتقتلوا وحيبادوا على ايدين المسلمين. طيب شجر الغرقد مش هيقول، ولكن برضو المسلمين هيلاقيهم وحيقتلوا عن بكرة ابيهم، هيتقتلوا كلهم. هيبتدي بقى هنا مين اللي موجود في جزيرة العرب؟ المسلمين بس والمهدي وعيسى عليه الصلاة والسلام. دي اجمل الايام اللي هيعيش فيها المسلمين في هذا الوقت. هيعيشوا قد ايه؟ 40 سنة. هيكون فيها عيسى ابن مريم يحكم بالشريعة ويبشر المؤمنين بمنازلهم من الجنة. انت هتبقى في المنزلة الفلانية وانت هتبقى في المكان الفلاني، وحيكون وحيكون في بركة شديدة، وحيكون في تطبيق للشرع شديد جدا في هذا الوقت. هينزل جبريل في هذا الوقت على عيسى عليه السلام فحيقول له يلا على جبل الطور، لان ربنا اذن ليأجوج ومأجوج ان هما يظهر. يبقى اذا عيسى ابن مريم هينتصر على المسيح الدجال، وبعديها هيعيشوا فترة امنة كده شوية، مش الاربعين سنة، لا لسه الاربعين سنة ما جوش، ده احنا لسه في الاول. الاربعين سنة دي اللي هي حتى يعني منها ان هم هيدخلوا الى جبل الطور، هيقعدوا في جبل الطور كما ورد في صحيح مسلم، وحيبتدي يظهر بقى مأجوج ومأجوج. طيب اللي هيتابع المسيح الدجال في هذا الوقت هيكون من كان صادقا. احنا طبعا عرفنا المرة اللي فاتت ان اكثر من يخرج الى الدجال النساء، وان حتى ان الرجل هيوثق اهل بيته من النساء ويرجع يلاقيهم فكوا الحبال وراحوا برضو يتابعوا المسيح الدجال. كل دول بقى خلاص خلصوا، كل دول خلاص اتقتلوا انتهوا. هيظهر بقى مين؟ يأجوج ومأجوج. يعني ايه يأجوج ومأجوج؟ الاج سرعة الجري، يعني كلمة الاج سرعة الجري، تمام؟ فبيقولك اما ان هم من الاج يأجوج او من الاجاج. الاجاج اللي هو المية الملحة قوي اللي بتحرق الزور، فيا اما هم عشان سرعة جدا، يا اما هم علشان بيقضوا على اي حاجة يعدوا عليها. ملحين، زي اقولك ملحين، يعني ماء شديد الملوحة بيحرق لو شربتيه. والمج للاضطراب الشديد، المج جاية من موج البحر المضطرب، اضطراب شديد. فبيقولك كل ده مناسب لحال يأجوج ومأجوج وصفاتهم. ايه صفاتهم؟ كأجيج النار، سرعة جدا في المشي، طول ما هم ماشيين يهلكوا الحرث والنسل. طب هم هيهلكوا مين؟ النصارى. ما ليس مش لسه في ناس في الارض؟ احنا قلنا ان المسلمين كلهم مع عيسى ابن مريم وهيطلعوا على جبل الطور، وهيتبقى مين في الارض؟ هيتبقى بقى بقيه الايه اللي موجودين في الارض. فهم لا خير فيهم كالماء المحرق من الملوحة، وهم أيضا يخرجون كالموج. طيب جنسيتهم ايه؟ طبعا هم من بني ادم، عشان بس في كتير كانوا يقولوا لنا يأجوج ومأجوج، اللي يقول لك ما اعرفش جنسيته ايه، واللي يقول لك هو عامل ايه، هو مش بني ادم، نصهم بني ادم ونصهم جن، الكلام ده كله كلام فاضي. هم بشر، بشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يأجوج ومأجوج من البشر. النبي صلى الله عليه وسلم بقى بشرنا ببشارة جميلة جدا، كما ثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري، إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هيقول يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أو أن تخرج بعث النار. ربنا بيقول لك خرج بعث النار من ذرية آدم، فآدم لا يعرف، فيقول يا رب وما بعث النار؟ مين هم بعث النار؟ قال من كل 1999. فشق ذلك على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم تخيلي بقى من كل 1000 بينجو واحد من ذرية آدم، و999 بيدخلوا النار. الناس اتغيرت وجوههم، فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. يبقى بعث النار مين؟ يأجوج ومأجوج. ده من ولاد آدم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان رابط صباعه من، كما روي في عند الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر، كان رابط صباعه من لدغة عقرب. إيه ده؟ النبي عبد وعقرب؟ آه يا جماعة، مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ، وكان بيقول الأذكار، وكان مواظب على الأذكار اللي البعض مننا قد يسمع عنها، ولكن الأذكار تحفظ. فقال إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي مأجوج ومأجوج. أنتوا قاعدين، يعني أنتوا قاعدين بتنتصروا بتقاتلوا، لكن يأجوج ومأجوج ما ينفعش أساسا إن احنا نحاربهم، عددهم كبير جدا، ما ينفعش. عراض الوجوه، النبي بقى بيوصف لنا شكلهم، وشهم عريض، عراض الوجوه، صغار العيون، صهب الشعاف. الشعاف يعني شعرهم ناعم وطرفه أشقر. طبعا من المواصفات دي ان هم شرق آسيا، يعني المواصفات دي واضحة ان هم شرق اسيا، والاطراف شعرهم اشقر، لان معروف ان اهل شرق اسيا كلهم شعرهم اسود، فالاطراف شعرهم اصفر اللي هم قريبين من روسيا، يعني اللي هم الشرق اسيا القريبين من روسيا هم الاطراف شعرهم صفر. يعني الشكل ده بالظبط، لو انت لما بتوع التبت اللي احنا بنقول عليهم بتوع التبت، هم فعلا الوصف ده بالظبط، تلاقي وشه عريض وتلاقيهم صغيرين كده وبيمشوا بسرعة جدا، يعني خطواتهم سريعة جدا. وطبعا انا مش بقول ان دول يأجوج ومأجوج، انا بقول ان ده جنسهم، يعني نفس المواصفات الشكلية دي، تمام؟ المواصفات الشكلية دي هي هتلاقيها في بتوع التبت، بتوع التبت اطراف شعرهم اصفر وشهم عريض وعينيهم صغنطوطه كده ومسحوب وشعرهم ناعم، ناعم جدا، تمام. وهم فعلا سبحان الله هيطلعوا من هناك، و هم دول يأجوج ومأجوج اللي ذو القرنين في سورة الكهف عمل سد وقفل عليهم. لو انتوا اكيد كل اسبوع يوم جمعة بتقرأوا سورة الكهف، في سورة الكهف ان الناس استغاثت بذي القرنين، وذي القرنين ملك عادل، تمام؟ وهو ماشي بالسفينة الناس استغاثوا بيه وقالوا له الحقنا يأجوج ومأجوج، دول قوم جبارين بيدخلوا يغيروا عليهم، يأكلوا كل حاجة ويضيعوا كل حاجة، وبيغيروا عليهم غارة شديدة جدا، وحنديك فلوس بس اعمل يعني تعالى شوف لنا حل. قال لهم انه مش محتاج المال اللي هم هيدهوله، وراح صاهر النحاس وصاهر الحديد، وراح صاببهم بين الجبلين عامل سد. فين الكلام ده؟ زي ما قلنا في منطقة أذربيجان وأرمينيا في جورجيا، تمام؟ مواصفات المكان أو أهل المكان هناك هم اللي وشهم عريض وعينيهم صغيرة وشعرهم ناعم زي اليابانيين كده، بس ترطيفه صفر، يعني لونه فاتح وترطيفه صفر زي ما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. اتقفل على يأجوج ومأجوج من أيام ذو القرنين، وهم بقى ايه كل ده قاعدين يتكاثروا لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ماذا يا رسول الله؟ قال، أشار كده بإيديه، عارفين خمسة اللي هي بين الصبعين دي، قال: فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج هذا، يعني بما يوازي مثلا دورية صغيرة، هيقعدوا يحفروا ويحفروا علشان يطلعوا، ومش هيطلعوا غير في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام. طبعا لما نزل جبريل قال لعيسى، قال الله عز وجل يقول: أخرجت عبادا لي لا يدان أحد بقتالته، ما حدش عنده القدرة على قتال يأجوج ومأجوج، سواء في القوة سواء في العدد، العدد كبير جدا. فراح واخدهم وطلعين على جبل الطور. طيب ما هو في جبل الطور هيعيشوا ازاي؟ فاكرين ايام المسيح الدجال؟ ها اكلهم ايه؟ التكبير والتسبيح والتهليل، هيرجعوا تاني لان اكلهم يكون عبارة عن تكبير وتسبيح وتهليل فقط لحد ما يعدي يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج هيعدوا على بحيرة طبرية اول الجيش، تمام؟ فكل واحد يشرب كوباية ولا كوبايتين، هم بشر، لان في ناس تقولك لا دول زي الغول هيقوم شارب البحر، لا ده هم من كترهم خلصوا البحيرة. يعني انتم متخيلين كترهم قد ايه يا جماعة؟ يعني ممكن يبقى مليارات، ممكن يبقى مليارات المليارات، لان اول الجيش هيطلع يعدي على البحيرة ويشرب، كل واحد هيشرب وهم ضوال، يعني مش هيشربوا لتر مثلا، كل واحد هياخد كوباية كوبايتين، كله هيشرب كوباية كوبايتين كوباية كوبايتين لحد يجوا في الاخر يقولوا كان هنا في مية، يقول لهم ما خلاص اتشربت من كترهم. بقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ما فيش حاجة كبيرة ولا صغيرة إلا أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هيجي النبي صلى الله عليه وسلم هيقول، هيوصلوا لبيت المقدس، ده أول الجيش، وآخر الجيش هيكون دجلة والفرات. انتم متخيلين الجيش قد ايه؟ اوله في فلسطين واخره في العراق. انت لو بصيتي على الكيلومترات اللي ممكن تتخيليها، انت بتتكلمي على شبه الجزيرة العربية كلها، انتم متخيلين عدد وعامل ازاي؟ مهول، يعني ولا مليارات، يعني اكتر كمان من مليارات. يعني تخيلي جيش نظامي ماشي بصفوف، اول الجيش في فلسطين واخر الجيش عند الفرات، ماشيين على طول الجزيرة العربية كلها آلاف الكيلومترات، كل ده الجيش، تمام؟ هيوصلوا لحد بيت المقدس، وطول ما هم ماشيين هينهبوا بقى الخيرات كلها، وهيقولوا قتلنا أهل الأرض، وهيقتلوا. هم ماشيين بيبيدوا، هم ماشيين طول السكة بيبيدوا أي حد بيقابلوه. وسبحان الله، علشان يزداد يعني كبر وعتو، يقولوا قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء. احنا خلاص قتلنا أهل الأرض، يلا بقى نقتل اللي في السماء. وابتدوا يرموا السهام بتاعتهم على السماء. ربنا سبحانه وتعالى عشان يزدادوا فتنة على فتنة، ودايما يا جماعة الجزاء من جنس العمل، يعني اوعى تفتكري ان ربك ظلام للعبيد، ابدا ابدا والله، وانما الجزاء من جنس العمل. ربنا بيمدلهم في الارض عشان يزدادوا عتو وبغي. ليه؟ لان هم شوفي طول العصور دي من ايام ذي القرنين لحد النهارده وهم على نفس العتو والبغي وما الى ذلك. فيبتدي تنزل لهم السهام بتاعتهم اللي هي النشاب بتاعتهم فيها دم، فتنة. يعني تخيلي انا قتلت كل اللي في الارض ونهبت كل اللي في الارض، كمان عايز اقتل اهل السماء، ارمي سهم ينزل لي بالدم، يعني انت خلاص انت كده قتلت اهل السماء كمان. ويحصر النبي عيسى صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى يكون رأس الثور. يعني لو رأس ثور، وخدي بالك رأس الثور اللي احنا بنسميها لحمة الطار، لحمة الرأس دي يعني اقل حتة فيها لحمة. حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من ماله، وفي رواية من 100 دينار، فيرغبون إلى الله. مش لاقيين أكله، مش لاقيين شربه، ومش لاقيين لحوم، فيرغبون إلى الله، يدعو الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا إن حيكون أكلهم وشربهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن هم محبوسين بيدعو ربنا يا رب فك عننا هذا الأمر. ربنا سبحانه وتعالى بيرسل النخف، والنخف ده حاجة يا جماعة بتموت الحيوانات. النخف ده حشرة، او مش هنقول حشرة، دودة بتدخل من الانف تاكل الدماغ، تقوم واكلة الراس كلها. ربنا يسلط عليهم النخف فيبادوا عن بكرة أبيهم. تخيلي بقى المليارات دي كلها تموت موت نفس واحد، يعني في نفس الوقت كل المليارات دي بتموت في نفس الوقت، يعني مش ده وبعدين ده وبعدين ده، لا، كلهم بيموتوا في نفس الوقت. سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود ربنا ما نعرفهاش، فبيبعت لهم دودة تدخل من مناخيرهم تاكل مخهم، كلهم يموتوا في نفس الوقت مع بعض. طبعا بينزل جبريل ويعمل يقول يخبر عيسى عليه السلام اطلعوا خلاص ماتوا. يطلعوا ما يلاقوش شبر في الارض إلا مليان جثث ونتن، ماتوا وريحتهم معفنة، مفيش شبر في الأرض، مفيهوش جثة ومفيهوش عفونة، وطبعا لا قبل لهم بأن هم يشيلوا كل ده، استحالة استحالة. فيرغبون إلى الله، يدعوا يرجعوا تاني الجبل، طبعا مش طايقين من الريحة ولا المنظر، ويقعدوا يدعوا يا رب اجعل لنا مخرج، يا رب طهر الارض من جثثهم ونتنهم، يا رب يا رب يا رب. ربنا سبحانه وتعالى يرسل طيرا كاعناق البخت، رقبه الجمل كده، طول رقبه الجمل، تنزل الطيور تشيل الجثث وتطرحهم حيث شاء الله، الله اعلم بقى ترميهم فين ولا هتحطهم فين. ثم يرسل الله مطر، لا ينجو منه مضر ولا وبر، يعني كل البيوت وبيوت المضر دي اللي هي بتبقى مبنية من الحجارة، والوبر اللي هي البيوت المبنية من الشعر، مفيش. هينزل المطر هيغسل الارض كلها، هينزل المطر يغسل الارض تماما حتى يتركها كالزلقة مزحلقة زي المراية. عارفين السيراميك كده لما تغسليه وتدلقي عليه مية بصابون وتنظفيه وبيلمع، اهي كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يتركها كالزلقة او كالزلفة، والزلفة هي المرآة، يعني هتنزل عليها المية لحد ما تبقى مراية. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. خدي بالك البركة، احنا لو تفتكروا قلنا قبل المسيح الدجال بثلاث سنين كان مفيش لا مطر ولا ثمر والبركة مرفوعة، تبتدي تطلع بقى الخير كله. ودي بقى بقية الوقت اللي عيسى ابن مريم والمهدي والمسلمين هيعيشوا فيه بقى في سعادة. ده أجمل وقت أو أجمل مرحلة في تلك الحقبة هتمر بالمسلمين. بيقولك من كتر البركة العصابة، العصابة مش عصابة يعني، العصابة اللي هم أكتر من ثلاثة يعني أربع رجالة خمس رجالة تمام، هياكلوا نص رمان وبعدين يرفعوها كده زي الشمسية يستظلوا بيها، وبعد ما كلوا الحبوب اللي فيها، انت متخيلين الرمانة بقى نص رمانة ده هيبقى قد ايه؟ فان يعني رمانة دي هتبقى قد البيت بقى. ويباركوا في الرسل اللي هو الحليب، اللي هو الحليب اللي بيحلبوه بقى من الابل ومن البقر ومن الغنم وما الى ذلك، لتكفي الفئام من الناس، يعني ممكن قبيلة تشرب حلبة واحدة. خدي بالك كل ده بركة، كل دي ترجع البركة بقى للأرض، يعني النفحة من البقر تكفي قبيلة كاملة، الحلبة الواحدة القبيلة الكاملة ها تشرب منها. ويكون الثور بكذا وكذا من المال، الثور التيران هتغلى جدا. ليه؟ لأن التيران بنحتاجها في الزراعة، التيران هي اللي بتحتاجيها او بنحتاجها في الزراعة. امال اللي حيرخص ها الحصنة، مفيش جهاد بقى خلاص، الارض كلها بقت مسلمين وطبقوا شرع الله مفيش جهاد. قالك طب والكفرة؟ قالك لا ما خلاص، الكفرة لما كانوا بيجدوا ريح عيسى عليه السلام كانوا بيذوبوا كالملح. احنا قلنا ان ربنا نزله المرة دي بصفة جديدة، ان هو اللي يقرب منه يذوب، يدوب زي الملح كده، يقوم واقع كده في الارض منتهي تماما. يعني قالك هيقعدوا بقى المسلمين ياخدوا السيوف، مش السيوف بقى الاسهم الخشبية اللي هي النشابات بتاعة يأجوج ومأجوج، هيقعدوا يستعملوها سبع سنين. تخيلي سبع سنين بيستعملوا النار بتاعتهم من السهام، السهام بتاعة يأجوج ومأجوج، سبع سنين كاملة وهم بيستعملوا فيها. طيب ايه كمان اللي هيبقى موجود؟ مفيش عداوة بين المسلمين، يحج البيت ويعتمر. عيسى ابن مريم هيحج وحيعتمر وحيتزوج، حيحج ويعتمر ويتزوج. مفيش برضو تفاصيل عن الحاجات دي. النبي صلى الله عليه وسلم وردت في مسلم، ويعني اللي هيحصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكأني بابن مريم ملبيا بحج أو بعمرة. وزي ما قلنا هيكسر الصليب، وزي ما قلنا هيقتل الخنزير، وخلاص بقى مفيش جزية. ليه؟ لأن مفيش خلاص يهود ولا كفار، ده هو أي حد هيقرب من عيسى ابن مريم هيموت خلاص، انتهى. مفيش أي ملة ولا أي حاجة خالص غير المسلمين فقط، هم اللي بيعمروا الأرض، وتوضع الجزية، لا تقبل الجزية. الإمام النووي عمل بحث جميل جدا في موضوع وضع الجزية، قال لك حتى لو هم موجودين ازاي هتتقبل منهم؟ يعني ازاي عيسى ابن مريم خلاص اهو جيب نفسه وقال لهم انتوا غلط وانتوا على باطل، هياخد منهم جزية ليه؟ خلاص انتهت. شوفي سبحان الله كمان ايه اللي هيحصل. قال: وتنزع خمة كل ذات خمة، كل ذوات السم هتنزع منهم السم. دي كمان من بركة الفترة اللي هيكون فيها عيسى ابن مريم موجود. لا تؤذي الناس، لا عقرب بقى ولا حية ولا نملة ولا بعوضة ولا حاجة خالص. النبي يقول حتى أن الغلام الصغير الوليد يدخل يده في فم الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضره، يعني تقعد تلعب عليه وتهش وتلعب معاه ما يضرهاش فيفر منها ولا يؤذيها. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبه، الذئب هيحرس الغنم زي الكلب بالظبط، من كتر خلاص هي الأرض يا جماعة بقت إسلام فقط، الأرض بقت إسلام فقط. ويكون قلنا الذئب خلاص، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكه. خلاص بقى يعني ما هو مين اللي بيحكم؟ عيسى ابن مريم، فخلاص فيش بقى ملكه، ما فيش غير. ويحكم نبي الله عيسى ابن مريم 40 سنة، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ويموت. كل ما واحد هيكفر أول ما هيشوف عيسى ابن مريم هيدوب هيموت. نعم العيش، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، نعم العيش زمر المسيح. حياة زي ما قلنا 40 سنة كما ورد في حديث مسلم، ولحد هيموت وحيصلي عليه المسلمين. المهدي حيكون ما تقابله، لان المهدي حيقعد 5 سنين بس، وحيكمل عيسى ابن مريم وحيموت، حيصلي عليه المسلمين. وفجأة كما ورد في حديث ابي هريرة اللي في مسلم، هتيجي ريح من اليمن زي الحرير، هتيجي ريح من اليمن كالحرير، النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأن هي كالحرير، تقبض روح كل مؤمن ومسلم، كلهم حيموتوا في نفس الوقت. هتيجي الريح دي تعدي عليهم وتخرج أرواحهم من تحت أبطهم. خدي بالك الروح بتطلع من الحلقوم، إلا دول أتباع المسلمين أتباع عيسى ابن مريم، هتيجي الريح كلهم ارواحهم هتخرج من تحت بطن، من تحت الابط هتطلع روحهم برضو مرة واحدة، كلهم هينتهوا مرة واحدة بعد وفاة عيسى ابن مريم وبعد ما يدفنوه. بيقول لك حتى لو واحد في جبل، حتى لو واحد مستخبي هنا او هنا او هنا، برضو هتيجي الريح وتقبض روحه من تحت ابطيه. طب مش انا عندي حديث بيقول لا تزال طائفة من امتي على الحق الى قيام الساعة؟ خدي بالك، احنا ربنا ما قالش ان المسلمين هيبادوا من العالم كله، ما انا لسه عندي مكة والمدينة، يمكن فيها حد هناك مكة والمدينة ممكن يبقى فيها شوية مسلمين لسه، لكن الاغلبية العظمى اللي هي مع المهدي ومع عيسى ابن مريم هي اللي هتقبض في هذا الوقت. طبعا انا بحب كل مرة ادي موضوع على بعضه سواء قصر او طال، ما بتفرقش معايا الموضوع ده. ليه؟ لان عايز يا جماعة كل حلقة تكون متكاملة مع بعض. كده خلاص قصة عيسى ابن مريم والدجال خلصت، وحنبتدي بقى بعد ما المسلمين كلهم ماتوا طب ايه اللي هيحصل في الارض. ده اللي هنقوله المرة الجاية ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.